الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشد أو أقلف. الحمد لله الحمد الكثير طيبا مبارك فيه من السماوات ومن الأرض ومن أنا بينهما ومن أنا ما شئتم بسم الله. وصلي وسلم على عبده ورسوله أما الرقيا حتى للعالمين أما بعد. فذكرنا بعضا من نواصل الوضوء وقلنا هي ثمانية. قال ابن عندك هي ثمانية. نريد الدليل على كونها ثمانية. من يعرف الدليل على كونها ثمانية؟ سن أخوان ها بالاستقراء. طيب من على الكتاب يبين لي معنى دليل الاستقراء؟ ما معنى الاستقراء؟ ها الحديث يعني مو كبر في جاب السنة قبل أن يقبل على كتبه كتبه رجل على أقرار كتاب السنة. فالاستقراء كامل من كتاب السنة دل على هذا. ودليل الاستقراء دليلان: دليل عام ودليل نار. ويمر العلم على ان الدليل الكامل للاستقراء حجه، ولكن في قولهم هذا نظر. دليل الاستقراء التام في نظر، ولكن العمل على حجيته وهو دليل. اما الناقص اقصد في نظر لا في اصل ثبوته، ولكن في أقل دلالته. هو الكلام في معرض الرد على البدع في اسم المقاومة الفقه، لأن الذين تصدر في أدلة الاستقراء سواء شرعيا أو عقليا هم المناطق وبالأخص أهل الخلاء أقلي الأشاعرة المعتزلة الجهمية والذين تبعهم إلى هذا من قبل الذين يعني العلم أهل الكلام ما يسمى الباطنية أو الثلاثة أقصد الوثنية منهم والإلهية، ولكل منهم يعني معرفة ثلاثة. فأقصد الإلهية هم يظنون أنهم على الدين كما يسمون، يعني يظنون أنهم على الإسلام مثل ابن سينا على الملحد الباطني أما فلسفة الإنسانية هؤلاء هؤلاء رسل قبل هؤلاء ليس في مشكلة. طيب قال الخارج من السبيل، قال يقول ما خرج من السبيل. طيب الخارج البول والخارج ينقض ولا ما ينقض؟ والدليل ينقض بالإجماع. البول والخارج ينقضان الوضوء بالإجماع. طيب الخارج من النافذ الذي يخرج، إذا خرج النافذ خرج نادرا طاهرا من أحد السبيلين، هل ينقض الوضوء؟ اليوم مالك يرى أنه لا ينقض. حفظك الله. والتبريع عندك على قول الشيخ لا ينقض الله. ما مالك طيب أنا الأمور فيه سر السلام، لكن ما مالك وريد. طيب السؤال الخارج من بقية البلد، الخارج من بقية لا على أقسام. على أقسام القسم الأول إن كان من الإنسان هذا خالد مولى غالب فهو نعم. أما إن كان هذا خارج منكم ظاهر أو نجس، فإن كان ظاهر فهو بالإجماع من المخاء والطامة والدمع والعرق وثانية كمان. أما النجس فعلى اختلاف رواية عند أحمد أنه هذا ينظر عند الأئمة الثلاثة، ورواية عند أحمد أنه لا ينظر. والصحيح والصحيح أنه لا ينظر. طيب إذا كان قريب بالإجماع مفترض الأمر تفصيل مفترض الآن بدأ حنان الأمر. نعم هذا قريب. نعم الفقه بقاء والفقه ممارسة، والإنسان في البداية يعني شيء علومات كذا يركب بعض ضها بعض مثلا خاصة يمت طالب العلم في البداية، لكن يتعود النفس تتريد يوم واصبح عنده يعني تاريخ سعة إدراك وقوة العقل ويتقبل هذا العمل. لربما الوقت صلى الله عليه وسلم يمج يوم يسمع مثلا مثلا يا قائم يا كذا حلال حرام والدين كذا حلال حرام ما الا من المفتي، المفتي لما يستخدم العامه ما يوصل ما تقول يا شيخ عبد الجبار المختار رحمه الله على جميع من في المسعر بين الكفر والخطر يقول الجيوش خلاص الدليل عموما صحيح حرام. وما قال الشيخ هذا انه مر على جميع الخلافات ورجع وتعبد الله سبحانه وتعالى بقول اخر ثم يعطيه العامة. أنا عندي تفسير وأيضا يعني حتى يطمن على قلوب الجميع ما يسمى من التحرر إلى أفضل في الأخرى الشيخ يعني بس أنت فرشة بعد عشرات من آيات ومن المسائل خلاص في أي مسألة قد يكون كثير من الأخلاق فيها لكن مباشرة فرشة استعبد الله بالقول سيجي فقط هذا الوجودية أول تحريك كنت تعرف من الآن ربما أصل واحد الآن مبتدئ في الطلب الآن يقول له حكمة أمس على كفر المحرم يقول جاهز أنت قرأ مثلا كتاب مختصر أو سبع خطوة هذا مقلد والمقلد ليس عالما بالإجماع ولا يتعبد الله بأنه جاهز كما يتعبد الذي نظر في الأدلة واستنبط الضرب هذه معاني عظيمة من الشباب العباد الكرامة فقل الله وبيت الله هم رب الأنبياء هم حجة الله في الأرض هم الذين يرسلون رب العالمين بين العالمين في هذه الأرض. طيب قال زوال العقل ينقض والدليل انتصار الإيمان بالإيمان نعم طيب الرابع الثالث قلنا عشر قال والعقل وهو النوم طيب من يقول لي خلاف النوم ما شاء الله ما شاء الله هيا أبا الله أي نعم لا كما قلنا أهل الأكاديمية عن الجامعات وغيره يعني يحضر وينظر يأتي وفي الرفاق قول هو الزنزل يمضي وهم من هذا الفرق ما تنتهي ما تنتهي لكن إذا قال لنا ورمى كيف تسرع الجميع مع رسولنا العبارة كيف تخط قول قول المثل قولين ثلاث وبدل لك الراجع وبقوة ذلك كأنك يعني تنحف في حجر وتنزع من وحيين وحيين والله عز وجل يبارك جبارك الله فحي على هذا اتقوا الله ويعلمكم الله وهذه الآية والإذ يقف مع بني ما معنى اتقوا الله ويعلمكم الله هل هو علم لدني من القبر هل علم بالاجتهاد هل علم بركة هل علم عند اختلاف المسائل والتشريحات هل علم إذا وضعت المسائل والأمور هل علم في الأصول أم في الفروع أم فيهما أم علم في معرفة ما لله من أسماء وصفات وغور فيها وتفكر علم معاني عظيمة هذه الآية. نعم قال والرابع طبعا أعرف أن الكوبي أعظم ما أظن قال حلقة الدبر حلقة الدبر ولا حلقة الدبر؟ أربعة اللام سكنة حلقة حلقة وهذا صحيح هذا صحيح. طيب الرابع نص لك لي أو نصف ذكر آدمي تعمده أي الناس أو لا، سواء تعمده أو لا. نصف ذكر أكرم الله الجميع ينظر الظهور، وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة يرون نظر الظهور بنفس الذكر. أما أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد أن مستدل إلى لون الظهور، في رواية توسع فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد أنه لا يحب الوضوء ولكن يستحب الوضوء من هذا الكلام. نعم طيب، الدليل الأول قوم الأول الطائفة أو الفريق الأول دليل من حديث القصة من صفوان رضي الله تعالى عنا وعن إخواننا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس ذكره فليتوضأ. هذا حديث عند السنة والإمام أحمد. حديث بصرة تقول قال عليه الصلاة والسلام من نفس ذكره فليتوضا، وفي روايه من مس فرجه فليتوضا. وسؤال للمشايخ هذا الرغم الشيخ علي، ما الفرق بين الحديثين من حيث اللفظ الذكر والفرج، ايهما اعم؟ من مس ذكره فليتوضا ومن مس فرجه فليتوضا، هنا فرج هنا ذكر، ما الفرق من حيث عموما؟ هل كل فرج ذكر او كل فرج ذكر؟ ها ذكر اعم اما الفرج اعم، هذا يقول عمر ثمن خالفه ما صحيح. اذا الفرج يطرح على الذكر وعلى القبر وعلى الدبر وعلى الفرج كالجماعه يعني ها واضحني. أما الذكر على عروض قبيل على قبيل الرجل واضح. هذا خلاف عشان نبين الآن في سيأتي مسألة الآن. الآن حديث في الذكر سيأتي مسألة حال مس الدبر في دبر الرجل يعني. والدبر ليس عروة مثل ما هو حلق حلق سنة البقاء حلقة ايش؟ الدبر حلقة الدبر كيف بدأ خلاف منها؟ نذكر إن شاء الله. فإذا حديث الحديث الثاني عم، وإذا خذت الحديث الأول تسقط ما سوى الذكر، ما سوى الذكر لا يسقط. هذا الحديثون اختلفوا فيما بينهم الذين يقولون مستدركوا، منهم من قال إذا مسه بشهوة محمد، ومنهم لم يطيب بشهوة، قال الحديث أغلق بشهوة ودون شهوة محمد، منهم من قال في مس الذكر بشهوة ودون شهوة، قال خارج الصلاة وداخل الصلاة، ومنهم من قال يجب أن يستحق، يعني دائرة كبيرة ثلاثية فيما بين هؤلاء. العبرة حينما نرون الإيش ما بين المسلمين وبين المستحبين في أن من مس ذكره ينقص، واختلفوا أيضا في الذكر، هذا هو الطريق الكبير تمام. وايضا قيد في اصل الذكر، هذا اصله او في يعني اذا مس ذكرا اشل او مقوعا او ذكر ميت او غدر الذكر ومس مكانه وذكوره ثاني منه، هذه الخلافات كثيره وكلها واضحه ما فيها كلنا يعني حنابله او البرود جمع هذه تقول نص ذكر الآدمي تعمد ولا متصل بمعنى أخرج المنفصل المقطوع، أحد من ذكر المقطوع يقول لا العبرة بالذكر المنفصل، ولو أشد أي لو متصل أشد ميت يعني لا حرق ها لا ذلك أصل ميت في الحرق لا بإحساس منه وبإحساس يأشد أو أقلب أيضا يقتل حتى لو مس القنبري الذي ذكر فيه لم تقتل الجلد هذه، ولو مس الختان او القنبري بعد يعني استئصالها يعني من باب اولى انه لا ينقض، اذا كان الذكر مقطوعا لا ينقض الوضوء من باب اولى ان هذه الحجبه الضامضه او القنبري مات. قال او ميت حتى ان ما دام منه متصل ومن ذكر ينقض الوضوء. قال لم انتهي نقرا ثانيه اقرا أو من ميت لم تنتهي ولا بائن أو محله. طيب ولا يقول أما مس المنتهي من الخصيتان، الخصيتان عند الفقهاء تسمى الأنثيين، ولا البائن أن يعتبر إذا كان بائنا، والبائن هو إيش؟ المنفصل أو محله، أي بعد فصله ما نص الذكر المنفصل المقطوع نص جذور أو مكانه بعد انطباعه يقول لا هذا ما يقصد العبارة بالذكر أو المنفصل حسن وما لك تصغير أو كبير وذكر أقرأ لأنه على الصلاة والسلام يقول أنت ذكره فليتوضأ أيضا فكرت في ذلك طبقين هم اختلفوا هل الماس الذي ينقض؟ نعم بنص الحديث من مس ذكره هو الماس، وحديث آخر من مس فرجه، وفيه آخر من مس فرجه ابن ماجه. بعموم الماء بالاتفاق عند هؤلاء الأئمة الثلاث أنه ينقض وضوء الماء البعيد، أما الملموس لا، وفي خلاف الحنابلة ينقض، في خلاف كثير عند الرجال، لكن الذي يعني مضيق الدائرة أن هؤلاء الأئمة الثلاث يرون أن مس الذكري ينقض الوضوء. واضح يا شيخ؟ الآن نأتي القول الثاني وهو ما عند من يا شيخ؟ أبو حنيفة رواية من لا يقف، ودليلهم حديث فرد بن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل أنه أعرابي فقال يا رسول الله رجل يمس ذكره الخصبة فلا أتوضى، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو قطعة منك، ورواية إنما هو مضى، وفي رواية أخرى أن رجل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يمس ذكره فقال على الناس منهم هو بغاث منه مغير يعني قدوم الأعراب يعني. والحديث أيضا عند أحمد وابي داود وغيرهم واضح. والآن في أن طرق بن حبيب طرق بن علي ويقول حديثا عليه الصلاة والسلام يوم سأل أن الرجل يمس الذكر هل ينقض؟ قال لا انما هو بضعة منك. طبعا مثل مثل يدك راسك رقبتك مثل ظهرك طبعا. الان السؤال ما في خلاف الان الحديث يقول حديث اخرى من نفس ذكر او ذكر الاخرين انما هو بضعة منك. هنا الخلاف والتجهيز. التجهيز باختصار اولا طبعا كثير يعني من الصلاه قوله عند الإسلام طلق بن علي يقول كنا عنده عليه الصلاة والسلام يوم تأسيس مسجده في المدينة، وبالاتفاق أن بناء المسجد في البداية كان السنة الأولى السنة الأولى. يقول جاء أعرابي رجل كأنه أعرابي أو بدوي عنهم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، هذا ما في شك أنه في السنة الأولى. أما بصرة أسلمت في السلام السنة الثامنة من فتح مكة السنة الثامنة، وحديثها متأخر هذا يدل على النص في ذلك، لكن السنة الثالثة زين. الأئمة شبه اتباع على تصحيح حديث بصرة بن صفوان رضي الله تعالى عنه، وهو ايش الذي به امر من مس ذكره يتوضا. حديث طلق بن علي فيه خلاف في التصحيح، وكثير من اهل العلم صححها صراحه، لكن ليس في قوه تصحيح حديث بصره بن صفوان. ثانيا حديث طلق بن علي قال في الصلاة، وغالبا أن نظن في الصلاة لا يمسك ظهره بيده ذا بحاجة، ولكن هذا الصحابي كأن وراء حتى مس الذكر وبينه وبين اليد حائل أثناء الصلاة كأنها يعني يراها ذنبا، كأنه يرى هذا ذنبا فأخرج الصلاة فأخرج له الوضع. طيب طبعا فيها ترجيحات أخرى كثيرة عددية، وأيضا ترجيحات أصولية حقيقة كلام الشيخ كلها أنت على كلام أو كحوة ما ذكرناه تستطيع تقوى حديث الأسرة هو الصحيح ونقدمه، لكن تقديمه ما أقول على الاستحباب محمول على الاستحباب. لما؟ لأن حديث طلب ليس بالضعيف، وأيضا تقديمه على رواية الأسرة لا يدل على أنه منصوب، وفي رواية عن طلب عن بل ابن علي رضي الله عنه وهي لا تصح انه قال قال عليه الصلاه والسلام من مس ذكره لا يتوضا اصبح يروي حديث بسرعه، لكن الغلط كان في الراحه ليس في الراحه، والصحيح انه على الاستحباب ليس على الوجوب. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها لقول فيها طرفين فرجها، هو الجمع أنه مستقبل من الاستحباب. بذرة محلولة لأنه غائب في الصلاة وذكر هذا الرجل في الصلاة قال لا يمكن أن يتشعر تمام، هذا يوافق في حديث طلق بن علي انه غالبا يحكمون انه كانه يقول يا رسول الله نصت ذكري في الصلاه، ويحمل انه ما تهم شهوه بعيد، لكن هذا الان ممكن يجري، لكن حديث البصرة من مس ذكره فليتوضا اطلق النبي عليه الصلاه والسلام، فما تقول والله هذا حديث البصرة حال ايش؟ الشهوه، فلقد يقول لك انه خارج ولو لم يكن ثم شهوه، والعلم ثمرة الاتفاق لأنه إذا كان الشام والذي أقرأ بعيد وهما أدواء الصحيح أن يقول على الاستحباب جمعا للأحاديث الآخر. قال أو مس قبل مس قبل من امرأة وفرج الذي بين كتيها أقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ وصححه أحمد، ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه أو بطنه. طيب أما الآن قبل المرأة حديث من مس لك وذكره لك الرجل عضو رجل ثم قال قبل المرأة فقبله قبل المرأة، طيب كيف السنة؟ الآن خلاف في مس قبل المرأة هل يدخل ولا ما يدخل؟ الأحاديث حديث الأسرة والصحيح من مس رجل فإذا وصل فكيف تكون حالنا مسألة أخرى وهي قبل المرأة؟ وسئل الإمام أحمد عن المرأة مس رجلها قال لا أعلم في شيء ما ثبت في شيء، لكن الحديث الثاني يعم شخصه يعم القبل والقبول والجمرة والبرجة والذكرة جميع هذه الأشياء، لقوله عليه الصلاة والسلام من مس برجة فليس وضبا والذكر يقول يعني سوق المرأة والرجل من هذا الباب، وفي رواية عند الإمام أحمد أن قبول المرأة مس القبول لا ينقض الوضوء، وهو أيضا عند مالك وعند أحمد الشافعي بنظره، والذي يأخذ علوم الحديث يرى أن حتى المرأة يمس فرجها ينقض وضوءها. طيب قال ولا ينقض مس شفريها، أما شفرة فرج المرأة هو حافتا الفرج هذا خارج عن الفرج، يقول لا مثل أن أقرأ ما تقول من الرجل اللي عنده يده فرجع قال ويأخذ المس بيده بلا حاجة. نعم هذا واضح. قال ولو كانت هذه اليد يعني زاهدة إنسان عنده يد جالسة خرجت من كتفه أو من باع سائل أو من عرض إذا مس بيده الزاهدة أيضا بعموم من مس فرجع من مس ذكره عم عليه الصلاة والسلام فأي يد كان فأي يد بلا حال ولو كانت زائدة. طيب سواء كان بظهر كفره أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر وينقض طبعا الآن يقول سواء كان مسه بظهر الكف أو بطنه ظهر الكف هذا فوق متفهم والمس غالبا عند في اللغه هو اليد باطن اليد ولهذا نام السلام بمعنى في الواقع اليمين ولهذا تصور من مقدمه الامام احمد انه يقول المس عام بالظهر والبطن لو مس احدا فجر في ظهر اليد ينقص والدليل عم على الصلاه والسلام قال ما مس ذكره فليتوضا لكن الامام احمد له دليل اخر يفسر قال من افضى به الجري الى ذكره ليس دون وصف وقد وجب على الوضوء حديث نظر يصح في نظر لكن أضع اليد برضو أيضا ليس دليل لكن اسمع اليد بجميع اليد أضع لم يقل بكفه ولا برأيه ولا بيده أضع بيده لكن الآن الحمد لله يعني الحديث هذا كان أحدنا جراحه أيضا من أضع اليد يصفت قرعه لم واحد على الساعد والحمد لما يقول بها قال لا الحديث هنا بيده تقيد بها اليد المعروف بها الكف نقول اذا تقيدون انتم بالكف نحن قيدين بالبعض وانا ما اعرف الذي الامام مالك والشافعي ان وبعض الحنابله ان صحيح هو المس بالبعض عندما يرى وجلس نقد اما من يرى الاستحباب فانه في ساعه او في ساعه في الجميع بل اريد فقيها الامام احمد يقول ينقض المس يكون بظاهر وبطن الكف دليله قال عليه الصلاه والسلام من افضى به من يقف مع هذا الحوار ويرد في هذا الدليل على القول هذا من افضى بيده ها غالب لكن الآن نقول اليد تطلق على الكف والساعد والجرام فلما قلت ما قلت قيد غالبا نقول إذا نحن نقيد غالبا النص فلا من دليل الباطن قال لكن لا ينقض مسه بالظهر لأن الظهر يأخذ حكم المنفصل والشعر والسن الحنابلة يأخذ حكم المنفصل كما لو أن أحد الناس ذكر بعوض بحديد المنفصل ما نقول بالإجماع لكن لأنه في على هذا السبعونات هذه تمس ذكر صح ولا لا وهي منفصلة ما لكن إذا مس بظهر ينبغ يكون هذا حكم المنفصل على قول قوي على هذا حكم المنفصل وأيضا بشعري بسني حكم المنفصل وأيضا يقول بعضهم هو وجيه وأيضا بالظهر والشعر والسن لا تحصل به شهوة لا تحصل به طبعا بمثلة مثل ذكر الشيخ الثاني من رأيه يرى الاستحباب بشهوة بدون شهوة ما يرى قال الاستحباب يقال بشهوة نعم وما ادخلوا الضفر في الوضوء ادخلوا الضفر اي نعم صح طبعا نقول الان على اليد تبقى على هذا كله لكن هنا الان نقصد هو فارزين والعلة النفس والعلة الشهوه الوضوء الله أعلم وإياك أن نتوضا نغسل من أضرار النفس أو أقل فيها أضافي ما في أضافي ما فيها ما لكن هنا نقض الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره العبرة هنا بالنقض ونرى بالمس أم بالشهوة صح كلامي؟ واضح أدش العبارة ما الذي ينظر إذا مس يقول لك الحنابلة المس الكلام على اللي بالإنفاق ممكن مس لكن هو من المسلم عندنا مثلا ثاني يقول في حكم من المنفق ما يأخذ الوضوء ولا شيء حكم من المسلم مثلا خارج عن الوضوء ولا يعني عن الوضوء الله أراني أنه بس ينزل وما هو واضح حكم من المسلم عند الوقعة أما كان من المسلم الشريعة أمر من الشريعة ولو قالوا يقصرون مثلا ثاني غير الوضوء يقول هذا المس ويأخذ حكم المنفصل يأخذ حكم المنفصل وأيضا الرجل لو طلق بعض الرجل كيف؟ ماشي محمد يجوز لو طلق الرجل بعض زوجته قال راح طالع يعني بس والباني حلال يبقى على في الذمة ما يحكم ولا رجلك حرام عليه طالق رجلك طالق ويبقى بطنك صديق وبعد و تبحكم لك الرجل ها يعني ما مالك ما الشخص يقول تطر ها لا تطر قال يقول لا تطر ولا يقول تطر يرغب لا يقول تطر تطر ما شاء الله طيب نريد أحدكم يعني مين ها شوفوا نبدا السؤال المسألة ايه؟ ما خلاك الوقت ها؟ في بعض الحالات الطلاق لا يتبعها الطلاق لا يتبعها مثل ما نحن قال لأبي أنت نصفك حق بل عنه الموت في شراك قال نصف فوق ونصف يبقى يعتب لكن لو كان في شراك يقول ما لي فيك فقد أعطى خلاص لكن السؤال الشيخ الآن قال سيئا لو أحدا قال لزوجته شعرك وظافرك وأكمامك حرام طلق قال هذا المعنى الشيخ سؤال بس ما شاء الله الشيخ الآن قلالا ما شاء الله حكم المصر إلا هنا قاعد قال خمارك ولا إلهك يأخذ حكم لكن لو كنا يأخذ حكم المتصل الطلاق لا يتبعه ويبقى في الجنين صحيح شيخ؟ واضح عين على الطلاق طيب قال وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معها لكن لو كل شيء قبل العبره عنده لزمتها بالشهر حتى ولا الشهر يريد ان يصفر عن كثره قال الشهوة ما تصل غالبا بهذا الطلاق ما تصل الطلاق طويل الشهوة ما تصل بها وإن قضى لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا إن كنت مشكل بشهوة أو لا إذا طبعا إن كنت المشكل مسائلها مشكلة ونتمنى أحدا يعني يأخذ بهذا يجمع المسائل الفقهية المتعلقة بالقنطة وتصل على السابع مية اللي يعني حديث عنها هذه الأحكام الفقهية متعلقة بالقنطة أو خاصة بالقنطة القنطة مشكلة في أحكام بأمور كل باب يأتي القنطة مشكلة وأقول والله أشكلت مسائل القنطة لأن الفقهاء رحمه الله جميعا توسع عليه ومشكلة أكثر إلا رحمه الله ولهذا لما تأتي القضايا لأنه الآن هو مشكل حيث هو حيث ذكر أو إنسان كم تقول عام خلد لا ذكر ولا ذكر ما أنت مميز مع الذكور ويتعامل معامة الرجل ولا مع الناس يتعامل معامة الأنثى له عوضات ذكر ذلك لا تبرر الرجل السوي وبرز لا تبرر النساء السوي يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا خلد والناس لهم حرمان فرجم ولا يستطيع هو صاحب الغيب أن يميز نفسه أو يميز قوة أولياء آخر إلا ليه حالات نعم وأطلق أقول أنا أردتم يا مشاهد تقولون الآن أن يجري أحمد مثلا الحنابلة أو أئمة الثلاثة أولا أن المس بشهوة والحنابلة أو المتفق عليه أن ينقض وخلاص المسألة جارية عليه ونحن قلنا إن ما ينقض الصحيح ما ينقض نص الفجي ما ينقض ومن مس بشهوة كله يستحق له الوضوء أنا أدري على من يرى النقض بشهوة يقول من مس وضع يده على فرجي القنبلة الفضل والذكر بشهوة يقول ستصيب أحد الأمرين إما أنه مس فرجا أصليا ها إحنا نحن عندنا أي الفرجين أصلي نقول وضع يده على الفرج والذكر فقطعا سيكون أحدهما أصليا فنقول لهذا حصل حصل الآن دور يده بشهوة طبعا لو لم يكن شهوة ما يحتاج شهوة وضع على فرجين هذا الخبز قطعا انه مس عضوا اصليا لان العضو الزائد لا ياخذ حكم المس قطعا فلو من مس فرجين قولا وذكرا لي الخبز فقد انتقل رجلي ويحتعلي بمعنى انه قطعا مس احد الفرجين لكن السؤال لو مس فرجا واحدا بلا شهوة هل يقوم؟ لما؟ لأن نحن مجالس الأسفين شاكين ولا مس يقول مسست فرجة دوار يقول والله العدل الأصلي ما نقول الأصل بقاء الطهارة صحيح؟ وهذا مشكوك فيه فما أستطيع نزيل اليقين بمسألة السوق طب قل لي أشياء أشكال فرجة قال أريد فقيها مس فرجا واحدا لفرج رجل طعام مسته عروة كنت واحد بشكل أرشك لأنه لا تقطع كلام كلام الفقهاء يعني عندنا ثلاثة منه يستحق أن ينقض فكيف تخرج عنه سلام ونعطيك سلام على المشيخ ولا تستطيع أن تكون مالاً ها؟ والآن ما تحقق من المس قرآن فرج أو هو مقرية طيب بس الآن ما استفرش جان لا أنا هل هو أصلي أو زاد ومن يقول سواء السفر أو الفرج إيه لكن الآن يقول أنا مسست ذكر واحد عضو واحد ما أستطيع تحقق على أنه هذا ما قد نغسر هاش ما استطيع هاي مسست فرجا بشهوته محمد هاي احنا نطبق عليه يقولنا لو مست فرجا ما ينقض جميع الحالات صحيح شيخ مبارك لانه ما هو يكتب لكن نقول زد على العباره الشهوه العباره الشهوه بكرة أصل جعل الأصل ما أصل من الأصل إذا نريد هذا القرى معنا الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة المس بشهوة المس المرأة بشهوة ينقض غير المس بشهوة وقبضها الغراف يدار درجة فقدمها ينقض سيأتي مسألة فهذا المسألة نجرها على هذه المسألة من مس فرجة هنزة بشهوة ينقض أحد أمرين إما أنه مس فرجة أخريا نقض وإلا يقول فبقيت الشهوة تنقض واضح الشهوة جائزة إلى المسألة الشهوة سيجد عنا في هذه المعاني طبعا لا تسأل مس المرأة أو الرجل إذا مس ذكر رجل آخر ينقض ولا ما ينقض رجل مس ذكر رجل آخر والمرأة مست فرج امرأة من امرأة أخرى ينقض صحيح بدون شهوة طبعا العقل بشهوة يعني بشهوة الناس تذكروا نحن عند العلم قرابة أو أقصى بلا أقصى إمام ما أحد وما أحد بشاهد الشيء إمام مالك وهو أسبوع إمام مالك بشاهد والإمام أحمد بالحواية وشرف إسلام قدمها يقول هذه أقرب من أسباب إمام أحمد لأن شاهد واضح مني الموسي إذا كان الموسي برجعه يسأل إذا كان مشروع على القول هذا يوم تخلص الحرب أي إذا مات بشاور ينسى بشاور الشخص الآخر أيوه الملموس لا أنا يعرف الملموس هذا مثلا مهمة محمد اليوم ما شارع ما يشعر ما يوافق الشريعة ربما يقول لك أي صحيح أن الملموس الشريعة نصت على اللام على اللام من مس ذكره من مس فرجه لا يعني الملموس لا الملموس لا مثل أن المرأة مست فرج زوجها ينقض هو وهوها ينقض هو لا بالعكس نعم اختلف إلى الملموس هذا وإذا شاهوة قال ينقض الصحيح لا الحنابلة في قولان إنه لا ينقض أحدهما هو الصحيح إنه ما ينقض ورجح كثير من الحنابلة حتى لو إذا شاهوة لأن الشريعة دلت على اللامس نقض على اللامس نعم طب احنا نسمع لكم مثال زي نقول يا اخوان اختصار قضية اشتقاقها المس الذكر بشهوة هو اصعب مثال شهوة ومس نعم نقول مستحب والترجيح هي قول جميل واضح ما نقول بقى خروج مثل لا نقول هذا اقوى في المس واضح يا رجل مثل شيء مثال مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل يعني لا هو نفسه الآن الدليل النص على اللامس أما الموز ما دل عليه شيء ما نحمل الآن لكن ذكر هذا قالوا أنه وجد شهوة بعض العلم قال ينقض الصحيح لا ويقول رمشهما أي لمس الذكر والقبر معا من كنت مشكل فيقول معا الآن بيوسف معا ينقض لما أحدهما قطع سيكون أصليا نعم لشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي من قطعة واضح تالي وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبر معا وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبر معا ويقض لمسهما إلى الذكر والقبر معا من كنت مشكلا بشهوة أو لا إن أحدهما أصلي قطعا ويقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر كنت المشكل بشهوة لأنه إذا لمس ذكرا واحد عضو واحد بشهوة ينقض لا يخرج حاجة إما أنه مس عضوا أصليا وإن لم يكن مشكوك فيه يبقى مثلا المس بشهوة وعلم المس بشهوة صحيح أن لا تنقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض أو أنثى قبله أو أنثى قبله أو امرأة فقد لمست قبله يعني شهوة ولم يكن الشهوة نعم. أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى أن موضوعين من الضحاء للبحر مسألة المشكل ومسألة العثرة هو مسلم مكلف فله أحكام شرعية لا يحبر لو أن أحدا يضع أحكام الرب في الإسلام لا من عقل الإسلام يصدق عليه أحكامه وأنه متى يصدق فضاء متى لا أحكام فضية ابتداء من الصهارة ما الإسلام إلى كان فضع الجيش يجره على العبد كله إنه أحكام كثيرة لو أحكام كثيرة أي وينقض لمس أنثى أخوه إلى الأنثى المشكل. يعني هذه عبارة طيب أخوه فيما أقوله لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها. يعني خذ مرضوعة مس أحد العضوين من رجل أو أنثى بشهوة فنقول أحد العضوين إما أنه كلاهما مس عضوا نصليا فانتقض إذا كان بشهوة، وإن لم يكن لم يمس ذلك من العضو الأصلي فبقي مثلا الشهوة أنه مس بعضا من أعضائه بشهوة فانتقض. الآن بين الشيخ أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مس فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان اللمس لغيرها أو مس ذكره لم ينتقض وضوءها. والخامس طيب أن ما مس فرجي أنثى بلا شهوة ينطق ها؟ لا ما بشهوة منقطع. إذا مس فرجي كنت لشهوة قطعا عند من يرى يقول لو مس فرجا بلا شهوة مش معك يا ناقصة فرجا منه بلا شهوة لا طيب بشهوة يرقد باطل إن شاء الله مسائل المشكلة مشكلة ها؟ لا ما يقول يجب استحب لا المثل الثانية لا لا ما يقول صحيح بمعنى السبب ما ينقضه به ما ينتقض هو مقصد من باب الناس نطفي عليها نصحة شرعية بقدر ما نريد أن نجمع بين حديثه بسرعة بالتصورات وطلق من عنه لأن فيه تعارض فخروج من قبل مثلا من هذين الحديثين وهي المس بشهوة يستحب المس بلا شهوة لا ينتفق لكن أقول يستحب نجمع نجمع لهذا فهذا قاعدة جرى الآن لهذا وأيضا كلام جيد ومس رجع من إلى من بشهوة يبقى الأصل على ما كان لو أن أحدا يقول أنا مسست ذكرا ليس كنت ذكرا نصريا من إنسان أو مسست برجيا بشهوة صحيح يقول صليت صمت الصلاة مثلا لا لكن لو سألك قبل أن يصلي يقول يستحب لك كان ذا استحباب ما أريد أن أفعل له ذلك له ذلك قول والخامس نفسه أي الذكر هو قضية كما قلت بشهوة يا شيخ عشان نجمع بين حديثين نجمع لكن نقول لا لم يستجيب لا من شهوة بدون شهوة لا ما يستحب ولا ينقض أو لا يتوضأ لا من استحبابا ولا وجوبا نقدر نرتفع بالحديث هذا أردت أنا فتحا قد تخرج لي شيء من الذي تجمع به الحديثين هذا والخامس مسه أي ذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل الخامس من نواقض الوضوء مسه أي الذكر امرأة شهوة هنا غير الأساس مس بدن المرأة شهوة رجل يمس امرأة شهوة هذا معنى العلم الثلاثة عدا أبي حنيفة مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء والمسألة خطيرة إذا يعني أقصد الحلقة يترتب عليها أحكام شرعية لكنها مقيدة للشهوة الشهوة إخوان يسألون كثير في الحرم يقول هو حافظ عن أحد البيت أو عفوا عن الأيمن أو عن يديه لا شك فمع التحام النساء يمس المرأة وتمس المرأة كيف رأيك؟ على هؤلاء الكامل بشهوة ولا بد تحصل شهوة غالبة ها؟ تنفضوا انتقلوا وضوء ثم نبني على هذا مثلا مسألة أخرى وأن الطواف بشرط الطهارة على القول إيش؟ الراجح أو المرجوح الله أعلم سيأتي بعد ها؟ مثلا بس نقول هذا يقول إلى الطواف يتوضا وضوءا جديدا من الثاني أو يبني مثلا لكن بلا شهوة ما ينقض الاتباع والدليل دليل أمس أو لا مسكن النساء أو لا مسكن النساء والسؤال الجميل في حديث في قراءة عبد الله بن مسعود أو لا مسكن النساء أو لا مسكن النساء هنا أدخل عليه قيدا وهو الشهوة قالوا نحن نقول الآية الكريمة حال الشهوة من نفس امرأة من شهوة ببدنها قد انتقض صحيح؟ لماذا أدخل الشهوة هنا؟ هنا نقول الله ما لهم وجه الحديث الأول تقول جمع بين الحديثين شهوة الآن كيف الدليل على هذا؟ من يستطيع؟ الآن الثلاثة يقولون المسك لشهوة يقول الدليل الآية الكريمة أو المسك من النساء ما فيها شهوة بعموم وحلوة قراءة عبد الله ها؟ وليست القراءة أو يعني حمزة ثابت إذا عند حمزة ثابت أو نصر النساء أبلغ من لمس ولو بأقل قبل ولم يكن ثم إيش؟ شهوة كيف؟ هل أتقدم على الشهوة الطيب ها يا أبلغ يعني لأنه إيه من باب أولى شهر البلد جزاك الله خير بس هم يا شيخ يقولون خلاف كلام كلام شيخ لين حين الرد عليه يقول نحن نقول مس الفرد بشهوة وما سوى بشهوة من باب أولى يقول مدري مدري عام حديث من مس ذكره أذكره والفتح الفرد هنا أولى مس من النساء عام هم يرون لكن أنت عند يوم أكثر أن النقر أن مثل ذلك لا ينقر بأي شهوة لكن من بعد أولى ما سواء فرد عليه لأن الشهوة مضيفة بطولة مبينة أو صح لكن أخذي أكر الشهوة الآية عامة قال ومقصود بالأمراض ومقصود بالنساء الوقت الجماع صحيح لكن هنا قرأت عبد الله الحمد لله أولى مس من النساء ومنهم المفسرين يقولون اللبس هنا أن لبس النساء الجماع والدليل على هذا عند النساء والعرب تقول بهذا يقول أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لها بالزنا فأمره بطلاقها يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لها بالزنا فأمره بطلاقها والحديث هنا ضبط لكن اسمع ما ترد يد لها بالزنا أي الجماع الدليل على ماذا الصحابي عبد الله الصحابي عبد الله بن عباس لما فسر هذه الآية بجماع أمر أو صحيح لكن السؤال هنا أدخل الشهوة وفق الله الجميع لأن مما عمل فيه البلوى أن الناس يلمسون النساء الرجل يلمسون زوجته لا فدل الشيء لا من قريب ولا من بعيد لا بآية ولا بحديث ولا بأمر ولا أحد عليه أن من لم مس امرأة مساء هكذا لو في بعض جلدها وشرطها يدخل صحيح؟ هذا مما تعمل البلوى وما أحد قال بهذا إلا قول شيء كما ذكر عليه أن أحد يمس امرأة هذا المساء ينتظر كافة أمة ما تمس بهذا فدري على هذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة شقدت على الفاضل بعد ليل فقمت ووضعت يدي ووقعت على قدمي ومنصوبتان لمسلم وفي رواية ورواسة وهو المسجد أي كاذب ووقعت يدي على باطن قدمي وشراح اتفق على أنه كان يصلي على الصلاة والسلام إذا انتقوا لا اثنين حديث اخر ايضا البخاري ومسلم تقول كنت نعمل من بين يديه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا وقدمي في سجودي فإذا سجد غامضا يعني جرس حاجة قليل هكذا يقول فأقبل قدم أقول قدم فيسجد. هل المسجد والآن لها لو كان ينقض عموم لم تقضى وبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام، حمله بالإمامة ضد بالعاص ضد زوج من دين مثل الصلاة والسلام، هل يحملها؟ إذا سجد وراح وإذا قام حملها ما لا من قريب ولا من بعيد. صح؟ إذا هذا الحديث دليل على أنه المس بلا شهوة ما ينقض. فنحن الآية نقيدها بقيد خارج هو الشهوة حتى تتم لنا الآية. فالصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو رواية أحمد وهو ما نص عليه وفسره حضر أهل الأمة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بالدين وعلم التأويل وربطه بالقرآن بين المسالك هنا هو الإجماع. فليس لهم في الآية الحجة. والدليل الآخر العرب إذا قال يعني النفس غالبا للمرأة بين الرجل تقصد الجماع. وما نحب لكم آلهة عند النساء وغيره أن رجلا شكى زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هلك ربي يدي الأمس فأمره بطلاقها يقصد به الجماع. فالآية محمولة على الجماع محمولة على الجماع. فهذا الناس منتقب دليلا وتعليلا دليلا لنا لا لهم وتعليل ما ينفي الحال. بل المعنى في البلوى ان الرجال على ذاك يمس الواحد منهم ويشفع ولا بد يمس المراه بلا شهوه. نعم. قبل علي بن احمد التمري ان ابو عائشه كان عليه الصلاه والسلام قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاه ولم يتوضا. والصحيح الروايه اللهم شددها عند مسلم فهو صائم قبل وهو صائم. لكن قال انه طبعا هي تكني عن نفسها رضي الله تعالى عنها. الحديث هذا حديث عروه بن الزبير اكثر من روى عن عائشه. وهي خالد نعم. او تمسحه بها. لكن قبل هذا مس المراه بشهر ينقض القول الراجح لا. والله احنا رجحنا قلنا هم يقولون يا ائمة الفلاسفة والحنابلة ينقض بشهوة ودليلهم او لمس النساء. قلنا هذا دليل زقم والسلماء فيه وقت. لكن وكيف تحكم الشهوة؟ قالوا غالبا النساء كانوا حاصل منهم على الصلاة والسلام النساء والامة تبص النساء ما حد دل على نقل وضوء. احنا دخلنا الشهوة. نقول اولا الايه ليست دليل لكم لنا. الايه داله على ولا نص بمعنى جامعه. والمسألة الشهوة أيضا ليس حجة لأنه المس البرد لما ذكر الشيخ أبو مالك المس على البرد بشهوة يسحب. ثالثا ما ذكر الشيخ حديث عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام يقبل ولا يمكن قطعا أن يقبل إلا بشهوة. حديث عند مسلم كان عليه الصلاة والسلام قبل ما يعني أيام لا يذكر على الساعة يقبل ويسلم أي صريح فلم يعني ينتقل وضوء عليه الصلاة والسلام. ولو انتقض لبينهم صلى الله عليه وسلم. ها؟ ولم يمسك في البشر. ولم يمسك في البشر. هي على البشر بس من على الجماع. جزاك الله خير. نعم. جزاك الله خير. نعم. أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. قال عفوا الصغيرة المنجزة خلاف المرأة العربية الصغيرة لكن لا تشتهى الصغيرة أن لمسها ولا بشهوة عندهم إنه لا يمكن. إحنا نقول الصغيرة من باب أولى الصغيرة لا تنقض الصغيرة من باب أولى التي لا ينفع مثلها. وسواء كان المس بيد أي عصرية أو غيرها ولا بذلك إنسان عنده يد زائدة مس امرأة بيد زائدة بشهوة عند الأئمة الثلاثة أنه ينقض. قالوا طيب ولو يده زائدة مس عضوا زائدا عندها ما دام الشهوة باقية فينزل. ولو مس هو يده زائدا عضوا عند المرأة أشد مجلول ما دام مسه بشهوة ينقص. واضح تفصيلات هذه والصحيح يا شيخ خالد. والله احنا اليوم خدنا هاي ها صحيح لكي تقول بهؤلاء الأشعار أنه انت الآن عند في هؤلاء الأشعار، لكن الصحيح أن الناس بجميع الناقضين الذين يجب أن يكون معهم لا ينقض سواء مستوى الرجل بالمشاورة لا ينقض بل استحب، ومن استمر في المشاورة لا ينقض وهو راجع قطعا واضمي أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. تقريبا هذا ولكن ما دام في باب النقض خمس كم من سرعة أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره أو من غيره. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. لا أما مس حلقة الدبر ذكرناها، وإذا قلنا بحديث أن مس فرجه يعم هذا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد الإمام مالك، وفي رواية أحمد أن مس الدبر رجل مس دبره لا ينقض، وذهب إليه أيضا الإمام الشافعي والإمام أحمد، الإمام الشافعي والإمام أحمد بالواقع. وإذا أخذنا نحن بحديث عموم من مسك فرجه ينتقض سواء فرج أو غيره، وإذا قلنا أخذنا بحديث الأول من مسك ذكره في التوقع لا ينقض، والصحيح أن لا ينقض عند من يرى النقض، لكن عند التشريع نقول لا ينقض إلا عفوا لا ينقض ولكن يستحب حيث أن يتوضع الرجل إذا مس فرجه أو ذكره بشهر وقت السحر موضوع مني يا مشاهد؟ نعم. قال سواء كان منه أي يعني مس أو من غيره، سواء هو مس نفسه أو ذكره أو مس من غيره. نعم. الناس انتقل أما نقول لا، قال لا مس شعر وظهر وسن لما؟ لأن الله فقط المصر أو منها، أما يعني أنها أنت تمسه تنتقل إن رأى شعر امرأة أو سن امرأة أو ظهور امرأة، مسستها بشعر لا، أو العكس أنت مسستها بشعرك أو برجاء أو سنها لا، لا منها ولا منك، لا منك ولا لا منك ولا إليك ولا مس بها. قال ولا مس رجل لأمر ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. قال ولا مس رجل لأمرض ولو بشهوة، الأمرض إذا مس بشهوة لا ينتقض، لأن المرأة هي خلاف الرجل مس ذكره بخلاف، ورجحنا عدم النقض الأمر من باب الأول، منهم من قال النقض وصحيح أنه لا ينقض، لكن مسائل الأمر كثيرة وأتمنى رسالة هذه، فالرسالة إذا أتكلم عن أحكام الأمر في الفقه الإسلامي من حيث الخلوة به، من حيث تعليمه، من حيث بقائه، من حيث تغييره، من حيث يعني تنبيته، فالأمر هو الذي لم تمثل هناك لحية. ولا تظن أن أمر الجميل هذا القليل يعني فتنة على فتنة، الشاب من 15 سنة أو 14 سنة الذي لم تكن له لحية مثلا في الحسن عفوا نقص في الوجه مثل المرأة، ولا مثل الشاب من 15 سنة أو 14 سنة ومن رماد المجال أولى ما وجهه مثل المرأة، فبدنا أن نرى الرجل بأن الأمر أعظم من فتنة المرأة، أعظم من فتنة المرأة، ومسائل المرأة مهمة جدا، ونحن نجلس ما نريد من مرض هؤلاء، الأمر واضح لأن التنعم يولد التخلل، حتى الرجل الخشن إذا ما تنعم بلبسه وأكله ووقته يستطيع التخلل بطريقة أخرى، ما هي إذا كان أمرا وإن به يتدين بلبسه وأموره وسروره، فهذه فتنة على فتنة للأسف، رغم الآن عند عمل عاقل معقل ولا تعاقل كما يقول صندوق مبكر الأذان، لكن جناب سورة الأذان كل صوته عارض. فهذا جرع هؤلاء الشباب إلى التخلص بطريقة أخرى، إما بجسدي أو بكلامي أو بشعري أو ب يعني سلوك حياتي. فنقول حتى النظر إلى الخمر يا إخوان حرام بالإجماع، ولولا يعني لسلف مثلا أقول ينبغي أن تكون في ذمة محاضرة عن مصاحبة الأحجار هؤلاء. السلف تكلم عن هذا، ونحن الخلف في دمر السنوات تكلم السحي الشيخ رياض الله السحي تكلم يا أخوان لا تلقي بالأمراض ونظر إليه محرم، ونرى بعض الأخوان رحم الله في دعوة الاجتماعات أو المراكز أو كذا أو شيء يعتنون بهذا أو طريقة مثلا والله نفسه فيها شيئا الناس على السلام. لا، البقاء مع الأمر خطير، هذا يعني حديث وكلام مهم جدا جدا جدا. ولا يلقي من النظر الأمر مع النظر الأمر المثاني يعني يشتري ولا لا، لو لا كما صح عن الاسخاص والعين تزن والعين تزن لا نصيب العين لا محاله من الزنا من امره هؤلاء. وبقاء ظلم من عياذ بالله بالامر ابعد ايش عن مغنمه المساء على رسول الله، ولهذا يزين له الشيطان ما يزين بقاء ظلم منهم عن امراه اجنبيه، ويختلف الرجل امراض ويجلس امراض ويعافيه ويجلسه، واقصى ان تخرج عنه باسم الحب لله والدعوة الحياة، وهذه مصائب أعمار وقلاء. السبب كانوا يضربون يضربون أحد السبب عنده الثوري ما يقول الآن كان في الحمام يعني جالس هو الناس المسكون، فدخل أمره فقال أخرجوه أخرجوه، فأخرجوا فلان، فقال قال إني وقع معاه شيطان وأمر معاه بضعة عشر شيطان. هذا الإمام الشيخ الطبق في زماني ما قال والله انا العيب والكلام هذا من وانا يلمكم من افكار مروحهم الغريحة قال والله ترى الشيخ فلان شيخ امرض ولا كله قل والله اني اخاف منه، سبب ان يخافون على دينهم ويقدمون كل ما يملكون في دينهم قال لا يحفظ دينهم. الان لا، الان لا، البقى النص يهش في مثل امراه المرض الذي معه تجده ما يهش يعني قريب معه وسامات وحاق ووحي يقدم ويضع المسؤول بعد المخصاصة جميع ما في التوقع يقدم يقدم ويرجعوا أي من السفر أي ذهاب أي ذهاب يأخذ معه لله بالله ولا الشيطان فيما يشعر. وأنا ما أقول أصلا هذا ترى يعني هذا يخون السماء فتنة الأمر أشد يعني خفية جدا وأحكامها كثيرة للأسف يعني في الكتب لما تقرأ وكتب الآداب الآداب الشرعية كان أظهر كثيرا منها لو تجمع كلام علمي جميل. والواحد منا إذا ابتلي بأمر مثلا إذا ابتلي بأمر بصورة حسنة كيف؟ لا بد يحلقه ما تخرج عنه، لا بد يعطيه من الملابس التي تميز عن آخر الملابس رثة، لا يعلم أنه يهتم بشماغه وثوبه ما أطلب مشكلة لا يعني رثة إلى رضا من ثانية حتى لا يتكلم، لا يتكلم في تغليره وتزيينه كل يوم بفرق جديد كل يوم بحذاء جديد، لا يجعله يتميز حتى يكبر وتنبت عيده ويطول شعره ربك ابن حرام. لكن الديانة التي نراها الان اذا ما رحم الله يرى الرجل الذي يجد من يمكن امره يمشي مع الفجر هؤلاء ولا لا يدخل انك تجوز كما قال الصلاه على المصائب قال الله لا قال ولا تمس مع الحائل ذكرنا هذا ما لانه بس بالحائل ما من احد الا ويمس يعني اعضاءه ورجله بالحائل لانه لم يمس البشره العبره بالبشره. قال ولا ينتقى وضوء ولا ينتقى وضوء ملموس بدنا الملموس ذكرنا قبل قليل من مس الملموس اذا مسح الإنسان بشهوة أو بدون شهوة فما يتقرر سواء هو ولد شهوة أو لا كما تقول يا أخوان الملموس أي إنسان ولد شهوة على الصحيح أو لا أنه لا يتقرره ذكرا كان أو أنثى وكذا لا يتقرره ملموس فرجا نعم، كان ذكر لنا سقط من مرة أولى أن الجلال يستقر. هذا هو الله أعلم، وصلي وسلم على أبي وصلي محمد ونبشر الأخوان أنه لنا على استراض الموقع، لكن أخوان جوانفين الشهر أخرجونا موقعا في شرق العنكبوتية هذا مصر وفتح للبارع. والذي يهمني ليس دعائنا، الذي يهمني بها أن يدخل في موافق كتاباتي النكسة التاريخية، ولعلي تكلمت معكم عن بعضها ولكن أرسلناها وجمعت ما ذكر باختصار من فرض اللسان وفرض القلم كانت جيدة. كيف هي تهم ويمكن أن الإخوان يتناقلونها ويستفيدوا منها في النكسة التاريخية، وأدخلت يعني هي كتابا من أهم الكتب وكتاب علمي، وأتمنى من طرف علما يعني يكتبوا معه اسمه حقيقة كرة القدم. ثقة كرة القدم مهم جدا على الكتاب، لكن النكسة التاريخية يا شيخ محمد تتكلم عن الواقع الذي نعيشه، والموقع لنا قديما كما يعني إخوان، وأنه قال الغور التي لهم، لكن الآن موقع جديد وعنوان جديد اسمه تقول مستشفى حاتم إن شاء الله من أبي أبي تعرفون اسم الموقع. فخذوه مهم جدا، أريد أن تقرأ النكسة التاريخية فيها يعني تسرية وتعزية الوقت ينسي عن هذا الذي نعيشه، وهي بقدر ما هي عبارة عن نشاط لكل من نشاط، حتى العلمان نشاط، حتى الهندوس حتى البوليو شاط وبن شاط في شيء. خذ الله سبحانه وتعالى يا سيدة جزاكم الله. فضيلة الشيخ يقول ما من حكم لو مس بيده ذكر حيوان؟ لا اتفاق، يقول الشيخ الإسلام أما غزو الحيوان فلا يمس باتفاق الأئمة من اتفاق، ومنهم يعني ورد عند بعض التابعين أو الشذوذ كفي ما يتابع. ما حكم مس المرأة لعورة أبطالها؟ على القول الأئمة ثلاثة، وقول من يرى أن حتى الصغير ينتقل صح، ونحن رجحنا وغالب النساء إذا كنا حنابلة على قول أول كنا شافية ماكينة أنها إذا غسل ثلج ابنها بشهوة لا، فإن حتى على القول الأئمة الثلاثة أنه لا ينتقل، يعني أقصد خاصة المعمار في المواحدة الشافعي حتى لو تقول شهوة ينتقل، لكن نقول عند هؤلاء أيضا أن المرأة غالبا بل قطعا أنها غسل ابنها وأمها ما تتم الشهوة، فجميع حالات والله أعلم أنه ما ينتقل. نهيك أن الراجحة أن لا ينتقل لو قصت هي برجها بشعة أو برجها زوجها بشعة ما ينتقل، في الصحيح المسألة لا ينتقل. وخرق لما أسأل كعام يسألني يمرأ أقول لا ما، لكن مع أنتم طلب العلم قبل قليل تكلمنا سينزل المسألة على خلافات خالص صحيح الصوت. نعم. يقول أشكل علي في الحديث في حديث أن امرأة لا ترد يد لامس حمل ذلك على الجماع، ولماذا لا يحمل على المصافحة؟ لا، لأن عليه الصلاة والسلام أمره به طلاق يعني، فإيش وضع قبل هذا؟ فأمره بطلاق لما قال طلقها، قال مره قال طلقها، لكن زاني زاني عياذ بالله. لكن مس المرأة بكفية مصافحة حرام كبيرة، فما يجب على الرجل أن يقدر ذلك، قال شيء آخر. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الفقه لا يكون إلا بأخذ الأحكام من الأحاديث، لا يكون بأخذ الأحكام من الأحاديث بل يكون بقراءة كتب الفقه وعلمتم ذلك لأن الفقهاء استقرأوا الأحاديث واختصروا المسائل، فما رأيكم حفظكم الله في كثرة المسائل الفقهية التي ليس عليها دليل صحيح بل قد يكون مشكلتها أحاديث ضعيفة والصحيح خلافها، أليس في هذا دافع للتفقه على كتب الأحاديث الصحيحة كالسنن؟ لا، كلام يراد جيد علمه، يعني هذا العلم يحتاج إلى يسعى علمي وما مثل علم الاتصال. المسألة ليس كما تظن أيها السائل أنها مسألة يعني يحتملها هل نجد، أنا أريد أن أقرأ كتب الكتب الفقهية وأنت هنا تقول لا أريد آخر السنن، هل يقول لي إلى بعد أنا معك أصلا ودين وديانا أنا مأخذ من الكتاب والسنة لدينا سوى تحاكمك وأناقشك الآن في كلامك هذا، أنت ذكرت لي سؤالي نقول من كتب السنن، أي سنن؟ الصحيحة منها الفاضلة المعارف المصنفات المسانيد الموجود والمفقود والمذكور. كتب السنن التي أنت أحبت إليها فيها ضعيف والزواج الثاني من الفقهاء أن فيها ضعيف. ها؟ كتب الزواج. كتب التي جمعت الأحاديث في الأسانيد حتى في اللغة. في التواريخ تاريخ دار السلام على البغداد تسمى الخطيب البغدادي. الإمام هذا رابع 60 بعد 400. الخطيب البغدادي أحمد بن عبيد بن ثابت الإمام. ها إمام المغرب عبد إمام المشرق هذا هو خير من أساس الثاني. لا نطالب قيام كل حديث أن تجمع هذه كلها لأن هذه كلها تحصر الدين ولا لا. أما تترك كتابا من السنن أو دل عليه كأنك خيال الله حجبت كلام اثنين جمعت أزواج الضعيف تبرز والصحيح تبقيه صح كلام يا شيخ محمد. طيب قال نعم امر هذه عندي ونقول تعال باي منهج وباي طريق ومن انت لتطلع في الصحيح. قال والله باخذ بكلام يحيى بن معين ولا علي بن عبيد ولا امام احمد ولا طريفات القطان ولا يحيى بن سعيد ولا علي بن احمد ولا دار قطني ولا متاخر الذهبي ولا كرام شيخ اسلام ما تنطبق لان تصحيحها والتضعيف مسألة اجتهادية ولا قطعية؟ اجتهادية. فأنت تضعف أنا وصحيح، أنت تحسن أنا ونكر الحديث الفاضل. أنا الحديث عندي تحسن، صح أنت ضعيف، أو تراه صحيحة لكنه شاذ، أو تراه أنا نجتمع على صحته لكن نختلف في دلالته، في فهمنا لهذا الحديث. ما تنتهي. ثانيا هذه المعاني تكون إماما بالمصطلح، ثم إذا أردت أن تنزل حكما لابد أن تكون إماما باللغة. حرام عليك أن تنازع حديثا واحدا في المسواك في عدم آداب الشريعة التسليطة هذا الذي يظن الله الناس أن تنازع تستنبط منه حكما إلا وتكون تأخذ الأحكام التي نص عليها والشروط التي نص عليها إنما أردت في كتاب الاجتهاد وشروط المجتهد من اللغة العربية كذا وكذا من السنن كذا وكذا أن تكون في اللغة في التفسير في البلاغة لكن من المناصير في الأحاديث في الفقه علوم ثم بعد ذلك تصبح إماما عالما مجتهدا. صحيح محمد؟ بعد ذلك مثلك مثل الأئمة الأفضل. كلام الإمام أحمد الحجة. كلام الإمام أحمد الحجة وهو أحد يشك في إمامته واجتهاده وبلغ الذروة في اجتهاده. الإمام الأفضل. صح؟ كلام الحجة؟ لا. إذا حول هذا إذا نريد من قيام طالب أبناء الإسلام هذا الزمان أنا أعرف هؤلاء هو ينقل من هؤلاء الذين يعني يذكرون عن كل من الحديث ليس لهم إلا سورة السلام من الله أنا أعرف والذين يذكرون حول قضية الأجل والله يذكرون قضايا الحديث ما أعرف أني أقول ما إجال أصاب القول العلم في زمان أدينا بحر يقول أنا تهيت لهذا أنا هذه الثقة بعد صف وجمع والإشارة تهيئة كهذا وابو حنيفة تهيئة كهذا والإمام مالك تهيئة كهذا بين هذه فأنت هم كلهم البقاء أولى ومعاذ الله أن البقاء أولى أو أن أحدا من المسلمين أو نحن في دور الزمان أملينا أو وجبنا مسألة فهي ذنب لا جنب صحيح مشاهد؟ قلنا والله ما قلت إلا كما نرى الوجود نرى أن الحرام معاذ الله ما أرسل إلا هو فيها دليل ولكن جمع هؤلاء يعني كانوا يناقشون قضية سورة السلام وكلام الشوكاني مثلا قلت الشوكاني دري رحمه الله علي بن إسماعيل الشوكاني 1250 الإمام حينما صار ما دعا ونابغ المذهب وحاربه في كتابه حول اسمه لا كل سؤال أشار الفور أشار نار عار وخاصا وأسقط التمدن هو يمكن نحن أبلغ يعني أكثر طريقة منه يعني أخذ على التمدن إحنا مباشرة من البيت على أمل الحمد لله وأنت في البيت على الشاهد هو لا مر بالبيت أخذ يدي وقع الوجه صارت حمل الزنا وأصبح إماما زيدية رحمه الله. ثم لما توحى الحق قال الله جن عليهم ورد عليهم بكتاب سير جرار أحداث الأزهار. ما رد عليهم إلا بعد أن أصبح شافعيا أصبح شافعي ورد على زيدية. وبعد ذلك الله أعطاهم العلم والرسول صلى الله عليه وسلم الإمام إمام هذا الإمام خلاص إيارة في نفسها عدم تمثل أنه يجتهد. نقول لا تحملنا ما لا نطيق. أنت فتح الله عليك علوم هذا تحمل لا نسمع عن هذا من بعدك. فلا بد من التمذهب بالدليل هذا الدليل. والذي يقوم يريد الحديث حسب الآن الذي لبيه ويأخذ الحديث ويستمر في الحسب ولا يجب يقولونها يقولونها والله ما يسمعها كتبها ولا يستغني عن من تعيش الحديث بالحجر من تفيده لا من كتب الفقهاء ينقل من كتب الفقهاء نيل الأوقاف كله نقل عنه كاد قراءته البسيطة في الكتاب هذا ومثل ذلك كاد أن يكون اختصارا لفتح الجامع كاد. سبل السلام الصنعاني محمد بن سعيد أيضا صنعاني رحمه الله ما يشرح الحديث إلا من كتب الفقهاء بل ينقل منها الهادوية والزيدية ينقل والشافعية طبعا الحنابلة ما في إذا ولكن العيد وقبل ننقل هؤلاء كم يشرحون أحكام في هذا الفقه ما أحد إذا كل أعلم من بنات فكري ومن كيسي أنا إذا أقوله حجة ما أحد يقول بهذا فالذين يدعون أن يقوم الحديث مشروح الأحاديث عن طريق كتب الفقه وعن كتب السلام ما تقول جيد ولا تصور مثلا لكن يرد في جاي يقول هؤلاء الذين يقول نحن نأتي بالمثل الحمد لله أبقي ونتعصب عنه ونتشنج عنه ونحارب عليه ورضي الله أنما فيه حق ولا نستمد إلى حديث ولا نراصل إلى حديث تصريحنا ضعيف نقول لا ما حق على هذا والذي يقول هذا ليس من الدين شيء وليس من الناس شيء ولا أعلم أحد من الزمان من العقلاء ممن دعا إلى هذا مرة خطر على الأمة الإسلامية يموت وخرجت بعد هذه الفتاة من أعرف الأسجار لها العلم والعلماء ولا ليس لهم مثال فيها. هذا معنى الكلام عندما نقول لا بد من الحديث. فأخ عود على بس ما ناقشني الحديث هو الطهور المأمور عند من يقول لي ما أخذ منه شوي استلام وكذا وقلت طيب كم مسألة تحفظها؟ ذكر مرتين ثلاث. راح تلوم من المسائل عشرات في هذا الحديث قلت لا تريد لا أنت ولا الذي دلك على المنهج إلا ترجع تقول وطهور ما هو؟ قال نعم. الحل ميت؟ قال نعم. الميت اللي هي خاصة بحرم كل ميت اللي طيب هل الحيوانات المفترسة ذات الناس اللي في البحر من هذا الحديث تدل؟ لا لا الحيوانات السامة في البحر يقول الحديث يقول هو الحل ميت لأن والله العام إذا جمع مثلا العلماء استريح بكلامي واستريح بجمهوري فالله الله بها أهل اليهود النصارى ما خرج عن كلامهم والشيعة ما خرج نهيك المسلمون نحن نعم من استريح بكلامي ولا ونضي الله أن كلام العلماء ليس حجة يحتج عليه لا يحتج به صح؟ فالحمد واضح على الله هذا والله على الفجر المسلم الحقيقي يكفي هذا وهذا والله ما خطر في مقابل حفظك للسنة والسنة.